بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب أحاديث الأنبياء من صحيحه: أخبرني عبدة حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. قال: باب قول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هل هذا دعاء أم طرح للشكوى بين يدي الله سبحانه وتعالى، أم وصف للحال بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ فلما لم يقل رب إني مسني الضر فاشفني؟ فهل عدم طلبه للشفاء يتضمن حسن توكل على الله إذ قال وأنت أرحم الراحمين، أي إن كان في المرض أجر وثواب فأنت أعلم، وإن كان في الشفاء نفع وثواب فأنت أرحم، أم أنه يتضمن دعاء ولكن تلطف في السؤال؟ بكل قال بعض أهل العلم: وإن كان الذين قالوا إنه تضمن دعاء قولهم أقرب، ونحوه في التنزيل قول موسى عليه السلام: يا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وكل جائز أن تطرح حالك من الضعف بين يدي الله سبحانه، تقول: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، كما قال زكريا عليه السلام، وتقول: رب قد رق حالي وقل مالي، ونحو ذلك. ويجوز أيضا أن تقطع بالسؤال: اللهم ارزقني، اللهم اشفني. وكل المسالك قد سلكها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام في دعائه يوم بدر أو صبيحة بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. وقال: اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال: حدثني عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب، رجل بمعنى سرب جراد من ذهب، فجعل يحثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا ربي، ولكن لا غنى لي عن بركتك. بلى يا ربي ولكن لا غنى لي عن بركتك. فيه رد على من قد يقول إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، فهي قد أمطرت على أيوب ذهبا، خر عليه رجل جراد من ذهب، فملأ انظرين كان معه. الشاهد أن الأمور أي أمور كانت ربي عليها قدير، ربي قادر على كل شيء. حول الجراد إلى ذهب وأمطره على أيوب عليه السلام، وشفاه من ضر في طرفة عين، اضرب برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فالأحوال كلها تتقلب، يقلبها الله سبحانه وتعالى. فلا يأس إذن من رحمة الله، لا يأس إذن من رحمة الله سبحانه. فالأمور مهما عظمت فإن الله قادر على أن يقلبها رأسا على عقب، ربنا على كل شيء قدير. وكما قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكما قال أو ينقل عن الشافعي ضاقت حتى إذا استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. فالله قادر على كل شيء، قادر على تغيير أحوال الأمم والأفراد والجماعات والشعوب. فقد أباد أمما في طرفة عين وأغلى أمما كذلك، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. قال هذا الشيء الذي ورد في شأن أيوب عليه السلام هو شيء قليل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيما أخرجه أبو يعلى بسند صحيح أن نبي الله أيوب لبس به بلاؤه 18 عاما، حتى رفضه القريب والبعيد إلا 2 من أبناء عمومته كانا يزورانه. قال أحدهما للآخر: ترى والله لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين. قال: وما ذاك؟ قال: يلبس به البلاء 18 عاما لا يشفى. ماذا كان؟ ذهب ابن العم إلى أيوب وأخبره الخبر. قال أيوب وقد حزن لذلك حزنا شديدا: الله أعلم بما تقولان، لكن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يختصمان في مال، فآتي بمال من مالي أدفعه إليهما كي لا يحلف أحدهما بالله كاذبا. وهنالك دعا وسأل ربه، خرج مع زوجته لقضاء حاجته فانتظرته وابتعد عن عينيها، فأوحى الله إليه أن يضرب برجلك، أيضرب الأرض برجلك، فتفجرت ينابيع. قال تعالى: هذا مغتسل بارد، أي اغتسل. فاغتسل فذهب كل داء في جسمه. قال تعالى: وشراب، أي فاشرب. فذهب كل داء في بطنه، فعاد أجمل ما كان وأحسن ما كان وأغنى ما كان. فقد تساقط عليه جراد الذهب، وبعد فقد رجع إلى زوجته التي طال انتظارها فلم تعرفه، وسألته: أي عبد الله، أما رأيت نبي الله ذاك المبتلى؟ فقال: أنا هو. قالت: اتق الله لا تسخر مني ولا تهزأ بي. قال: أنا هو. قالت: والله ما رأيت أشبه به منك إذ كان صحيحا. قال: أنا هو. وأخبرها الخبر. قد وردت في شأن أيوب عليه السلام أخبار إسرائيلية ومقطوعات من أقوال التابعين لا يصح منها أي شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل نوع المرض الذي أصيب به أيوب عليه السلام، وهل هو الجدري أو غير الجدري، وهل ألقي كما يقولون كذبا وزورا على المزابل حتى لا يقربه الناس لشدة المرض الذي أصابه وخوفا من العدوى، وكذلك لماذا حلف على امرأته أن يجلدها 100 جلدة؟ نعم، قد قال تعالى: وخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنس. هل ذلك لأنها باعت شعرها من أجل أن تأتيه بالطعام، وباعت ضفائرها؟ كل ذلك لا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي ثبت في شأن أيوب فيما علمت هذان الخبران: بين أيوب يغتسل عريانا يسخر عليه جراد من ذهب، الحديث الذي قرئ، والثاني إن نبي الله أيوب لبس به البلاء 18 عاما، وما ورد في شأنه في كتاب الله سبحانه وتعالى على وجه الإجمال. أما الأمور التي نسجت حول هذا النبي الكريم فلا يثبت منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسلفت، وفي بعضها ما يشان به هذا النبي الكريم وهو أبعد عن الشين صلى الله عليه وسلم. فالتحفظ أسلم أولى، ذلك لأن الناس استخرجوا من قصته أمورا مبكية لاستدرار بكاء الناس، ولا يصح أن يكون استدرار البكاء على حساب الطعن في نبي من الأنبياء أو الكذب عليه أو إنشاء قصة من مجرد الخيال أو استقاء خبر من الإسرائيليات التي من شأن كثير منها الطعن في أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. هذا بإيجاز، والله تعالى أعلى وأعلم.